ذكر هنا التشهد. والتشهد الحقيقة هو من سنن الصلاة. وعندما نتحدث عن السنن هنا نتحدث عن السنن المؤكدة، بمعنى أن من نسي سجود التشهد فعليه أن يسجد للسهو سجودا قبليا. فالجلوس للتشهد والتشهد سنتان مؤكدتان. ولفظ التشهد الذي ذكره ها هنا مندوب مستحب، وإلا فإن أقل ما يجزئ في التشهد أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، هذا أقل ما يمكن في التشهد أو أقل ما يجزئ في التشهد. وأما التشهد الذي ذكره المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى فهو تشهد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وتشهد عبد الله بن عمر وقريب منه تشهد عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها. كل هذا رواه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ. وهذا اللفظ اختاره الإمام مالك رحمه الله لأنه رواه أو لأنه ذكره عمر بن الخطاب على المنبر وعلمه الناس، قالوا فكان إجماعا أن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه ومعه وجوه القوم والناس جميعا كبار الصحابة يصلون معه في المسجد، مسجد النبوي الشريف. فلذلك لما علم عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه الناس هذا التشهد عده الإمام مالك رحمه الله أفضل التشهدات. واختار غيره كالإمام الشافعي تشهد ابن عباس، واختار الإمام أحمد وأبو حنيفة رحمه الله جميعا تشهد ابن مسعود، قالوا لأن تشهد ابن مسعود أصح التشهدات إسنادا، ولأنه رواه من قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأما الآخرون فأنشأوه من عندهم أو ذكروه من دون أن يرفعوه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والصواب في هذا كله كما قال علماؤنا رحمه الله أن هذا من اختلاف تنوع، فمن تشهد بهذا التشهد فقد أحسن، ومن تشهد بهذا فقد أحسن، ومن تشهد بهذا فقد أحسن. لما هي اختيارات الإمام مالك في المدينة اختار تشهد أهل المدينة، والإمام أحمد وأبو حنيفة من أهل العراق اختاروا تشهد أهل العراق، ابن سعود كان في الكوفة، والإمام الشافعي من أهل مكة، وابن عباس وتلاميذه الكبار كانوا في مكة. صحيح ابن عباس كان في المدينة ولكن كبار تلاميذه كانوا في مكة. كان ابن عباس يكون كثيرا في الطائف وينزل إلى مكة، فكان تلاميذه في مكة كثرا ومذهبه انتشر في مكة. ووارث مذهب ابن عباس ومذهب أهل مكة هو الإمام الشافعي رحمه الله. صحيح أن الإمام الشافعي دمج المذاهب كلها وهو الذي أخرج لنا مذهب أهل الحديث، وذلك كبار المحدثين كانوا على مذهب الإمام الشافعي وكانوا يردون التمذهب للشافعي من علامة السني. والمذاهب كلها يعني كما قال أبو صير رحمه الله وكلهم من رسول الله ملتمس رشفا من البحر أو غرفا من الديم، فكلهم مقصودهم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كانوا يرون أن الشافعي رحمه الله نصر السنة، أن الشافعي أخذ مذهب أهل الحجاز ثم سافر إلى العراق فوجد أهل الرأي منتصرين على أهل الحديث، فطلب منه الإمام عبد الرحمن بن مهدي وهو من تلاميذ الإمام مالك العراقيين، طلب منه أن يصنف له كتابا في الأصول حتى يستطيعوا أن يتعاملوا حتى يستطيعوا التعامل مع النصوص ليردوا على أهل الرأي. فصنف كتابه الجليل الرسالة. لذلك قيل إن الشافعي رحمه الله هو مؤسس علم أصول الفقه. قالوا فلما صنف هذا الكتاب وقرأه أهل الحديث قويت حجتهم فانفضت حلق أهل الرأي. والإمام الشافعي بعد ذلك انتقل إلى مصر بعد أن احتوى علم العراقيين وأخذ عن محمد حسن الشيباني رحمه الله، فلذلك كان مذهبه متنوعا، كان مذهبه متنوعا. على أي حال جرى الكلام إلى هذا وليس هو من مواضيعنا، لكن الشيء الشيء يذكر. طيب ننظر هنا في النصوص التي قال والتشهد سنة لحديث عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال التفت إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إذا صلى أحدكم فليقرأ التحيات لله، والحديث رواه البخاري ومسلم. وهنا القصد بقوله السنة أي سنة مؤكدة، بمعنى أن من تعمد تركها بطلت صلاته، لأن ذلك يؤدي إلى ترك ماذا؟ إلى ترك سنتين مؤكدتين وسنة خفيفة، لأن لفظ التشهد مستحب، سنة خفيفة أو مستحب، والتشهد والجلوس له سنتان مؤكدتان، فمن ترك التشهد كله لم يفعل بطلت صلاته لأنه ترك هذه الثلاث. على القول بأنه من ترك ثلاث سنن يبطل تبطل صلاته. جيد. طيب قال ولحديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى أنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمون التشهد كما يعلمون السورة من القرآن، رواه مسلم. وحديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته ولم يحمد الله ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عاجل هذا، مستعجل، ثم دعاه فقال إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يدعو بما شاء، رواه الإمام أحمد والثلاث، صحاح الترمذي والحبان والحاكم وغيره. وهذه النصوص التي ذكرت لكم منها استنبط بعض أهل العلم وجوب التشهد لأنها فيها أمر، وإنما صرف الوجوب عند أصحابنا إلى السنية المؤكدة حديث المسيء صلاته، فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يذكر فيه التشهد. وحديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا قعد الإمام في آخر صلاته ثم أحدث قبل أن يتشهد فقد تمت صلاته، رواه داود والترمذي، ولكنه حديث فيه ضعف. وأما اللفظ الذي ذكره المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى فهو اللفظ الذي رواه الإمام مالك رحمه الله في الموطأ، ورواه الشافعي والحاكم والمستدرك والبيهقي في السنن الكبرى من حديث عبد الرحمن بن عبد القاري أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه وهو على المنبر يعلم الناس التشهد يقول التحيات لله، فذكره سواء بسواء، يعني مثل اللفظ الذي ذكرت لكم. قال الحافظ عبد البر رحمه الله في السلكار وحكمه الرفع، لأنه من المعلوم أنه لا يقال بالرأي، ولو كان رأيا لم يكن ذلك القول من الذكر أولى من غيره من سائر الأذكار. وكما ذكرت لكم أن الإمام مالك رحمه الله عد هذا إجماعا وعده من الحديث المتواتر، لأن عمر رضي الله تبارك وتعالى رواه على المنبر بما أحضر من أمة من الناس وكلهم سكتوا، فكان ذلك إجماعا سكوتيا، وقد كان يمكنهم أن يقولوا له ما هذا التشهد الذي ذكرت وغيره خير منه، وأفضل منه، وقد سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول غير هذا إلى غير ذلك من كلام. لكن لما رأوا أن هذا مجزئ وأنه حسن وأنه فعلا قد كون قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم سكتوا، فدل ذلك على أفضلية هذا التشهد على غير من التشهدات على ما قال أصحابنا رحمه الله تبارك وتعالى. ثم قال المؤلف: فإذا سلمت بعد هذا أجزأك، يعني أن كل ما جاء بعد ذلك هو مستحبات، حتى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، حتى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الصواب أنها من مستحبات. صلاة إبراهيم. نعم. ولماذا قلت لكم هذا؟ وقد بحثت في هذا الموضوع حقيقة طويلا، أن الشافعية يوجبون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وروي الوجوب عن غير الإمام الشافعي، أيضا عن الإمام أبي جعفر الباقر وعن غيره من العلماء، حتى قال الإمام الشافعي رحمه الله أبياته المشهورة: يا آل بيت رسول الله حبكم فرض من الله في القرآن أنزله، يكفيكم من عظيم القدر أنكم من لم يصلي عليكم لا صلاة له. فالإمام الشافعي عنده من لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم صلاة إبراهيم في التشهد الأول والثاني صلاته غير صحيح باطل، فجعله من أركان الصلاة حتى ليس من الواجبات فقط، أو من الواجبات لمن لم يتعمد، لمن تعمد يعني تركها. ولكن هذا الأمر لا يمكن أن يكون. لماذا؟ لأن أغلب الأحاديث التي فيها صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم تذكر الصلاة الإبراهيمية، ولأن أغلب الأحاديث التي وردت عن صفة صلاة الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنه والتي أورد إمام مالك جملة منها في الموطأ لم تذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قد روى عن عائشة وعن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وعن غيره من الصحابة، فذكر التشهد والدعاء ولم يذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ويستحيل أن يكون تكون الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بهذا القدر من الوجوب داخل الصلاة ثم لا يذكرها أي واحد من هؤلاء جميعا. فدل ذلك على أن الأحاديث تدل على استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم لا على وجوبها. هو لم تذكر في حديث نسي الصلاة طبعا، هذا أولى وأولى. نعم، هذا مما يدعم الفكرة، يعني لم تذكر في حديث المسيء صلاته. ولذلك قال: فإذا سلمت بعد هذا أجزأك، لأن الوارد كما تقدم وهو وإن كان موقوفا فإن له حكم الرفع كما قال الإمام أحمد وغيره. قال: وإن شئت قلت: وأشهد أن الذي جاء به محمد حق، وأن الجنة حق، وأن النار حق. هذا روي عن بعض السلف كما حكى ذلك القاضي عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى عنه. وأما الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقد وردت بها أحاديث كثيرة، ولذلك هي من السنن حقيقة، وينبغي الإنسان أن لا يتركها، لكن أن يقال إنها من واجبات الصلاة فالأدلة تدل على خلاف ذلك. وقد ورد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تشهد أحدكم فليقل: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا الحديث رواه البيهقي ورواه الحاكم في مستدرك، ورجاله ثقات إلا أن فيه راويا لم يسمى. وأيضا حديث ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: علمنيه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يعلمنا السورة من القرآن: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم صل علينا معهم، اللهم بارك على محمد وعلى آل بيته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا الحديث رواه الدارقطني في سننه ولكن فيه ضعف أيضا. وهناك عن جماعة من الصحابة رضي الله تبارك وتعالى وأصح ما في ذلك حديث صريح لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى محمد وصلي على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى محمد وبارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وهذا الحديث الصحيح. فهذا الحديث يدل على الصلاة المسمى الصلاة الإبراهيمية لكن ليس فيه ذكر موطن هذه الصلاة، ليس فيه أنه يقولها بعد التشهد الأول أو الأخير. واضح يا إخوة؟ إذن هذه عموم وهي أفضل الصلوات على النبي صلى الله عليه وسلم وقد صنف العلماء مؤلفات كثيرة في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا منها. وما ذكره المؤلف رحمه الله هنا من زيادة الترحم على النبي صلى الله عليه وسلم فهو أمر تابع فيه ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، وهذه الأذكار كثير منها كأنه أخذ من الرسالة من أبي زيد القيرواني. لا لا اللهم صل على محمد، لا هنا يقول أشهد السلام عليك أشهد أن محمد عبده ورسوله، ثم يقول هنا قل هذا الدعاء الطويل لم يذكره هنا. نعم وقال هنا فليقول اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم. نعم المجد. نعم لا ولكن هذا الذي النص الذي ذكرت لكم ها هنا لا يوجد في النص في المتن. في المتن نعم. ولكن يوجد في عندي في المتن ها هنا في المتن الصغير. انظر. يقول هنا. نعم. هنا يقول والتشهد السنة ولفظه فإن سلمت بعد هذا أجزاءك وإن شئت قلت أشهد أن الآن ثم قال وأن الله يبعث من تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وارحم محمدا وآل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت ورحمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذه الصيغة بهذا الشكل ذكرها ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في الرسالة وشن عليه الإمام النووي في الأذكار وشن عليه أبو بكر بن عربي المعافر رحمه الله وقال ترحم لا ندري من أين أتى به ويعني كأنه يريد أن يقول هذه بدعة يعني. والحق أن ذكر الترحم في الصلاة الإبراهيمية لم يأتي بدليل صريح صحيح، الصريح منه غير صحيح كما ذكرت لكم الآن، والصحيح غير صريح. إذن لم يأتي بنص واضح ويمكننا أن نقول إن عموم الرحمة والأحاديث الدالة عليها تجعل هذه اللحظة جائزة، أما أن يقال إنها بدعة يعني في الدين فيعني يصعب أن يقال إنها بدعة في الدين. لكن اللفظ الوقوف مع اللفظ الشرعي الصحيح هو الأحب إلينا والأفضل والأشبه بأصول الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى. جيد يا أخوة. ولذلك هذا اللفظ بهذا الشكل لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم وبقية الأدعية التي ذكرها المصنف رحمه الله تبارك وتعالى قد وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم متفرقة وجمع هو وسلكها مسلكا واحدا. واضح يا أخوة. مثلا الاستعاذة من عذاب القبر هذه من السنن، حتى أن بعض العلماء ذهبوا إلى وجوبها كابن حزم. الشيخ الألباني رحمه الله في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تشدد في هذه الأمور وجعلها واجبا. نعم. فهنا مثلا روى الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم وعذاب ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. ولها يعني ألفاظ، ولها ألفاظ. والدعاء أصلا مطلقا في هذا الموطن مستحب. فعن فضالة بن عبيدة رضي الله عنه قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في صلاته فلم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عجل هذا. ثم دعاه فقال له أو لغيره: إذا صلى أحدكم فليبدأ بتحميد الله، بتحميد ربه والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو بعد ما شاء، يعني فليدعو بعد ذلك بما شاء. والحديث رواه أصحاب السنن إلا ابن ماجة، وحديث يعني صحيح، صححه الإمام الترمذي وقال حديث حسن صحيح، وصححه غيره من العلماء. واضح يا إخوان؟ جيد. ثم قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: وأما مكروهات الصلاة فالدعاء بعد الإحرام وقبل القراءة، والدعاء في أثناء الفاتحة وأثناء السورة، والدعاء في الركوع، والدعاء بعد التشهد الأول، والدعاء بعد سلام الإمام، والسجود على الثياب والبسط وشبهها مما فيه رفاهية بخلاف الحصير، فإنه لا يكره السجود عليها، ولكن تركها أولى، والسجود على الأرض أفضل. ومن المكروه السجود على كور عمامته أو طرف كمه أو ردائه، والقراءة في الركوع والسجود، والدعاء بالعجمية القادرة على العربية، والالتفات في الصلاة وتشبيك أصابعه وفرقعتها ووضع يديه على خاصرته وإقعاؤه وتغمض عينيه ووضع قدمه على الأخرى، وتفكره بأمر دنيوي، وحمل شيء بكمه أو فمه، وعبث بلحيته، والمشهور في البسملة والتعوذ، الكراهة في الفريضة من النافلة. وعن مالك قول بالإباحة، وعن ابن مسلمة أنها مندوبة، وعن ابن نافع وجوبها. فإن فعل شيئا من المكروهات في صلاته كره له ذلك ولا تبطل صلاته، والله أعلم. إذن هنا ذكر جملة من المكروهات. هذه المكروهات منها ما هو متفق عليه والدليل يساعده، ومنها أمور أخرى الدليل لا يساعد على قول الكراهية. فمثلا هنا قال: إذا جئنا نعرف المكروه، هو ما إذا فعله الإنسان، إذا تركه الإنسان تدينا أجر عليه، وإذا فعله لم يأثم، لكن يذم من ناحية أنه هجم على هذا الأمر الذي نهي عنه في الشرع وكره فعله، على أنه وضع الله سبحانه وتعالى السنن والمستحبات حاجزا عن الفرائض أو حماية للفرائض، ووضع سبحانه وتعالى المحرمات حماية وضع المكروهات حماية للمحرمات، فمن انتهك المكروهات سهل عليه أن ينتهك المحرمات، ومن تهاون في السنن والمستحبات أوشك أن يتهاون بالفرائض والأركان. فلذلك كان السلف رحمهم الله من أشد الناس تمسكا بالسنن والمستحبات حتى لكأنها فرائض، ومن أشد الناس هربا من المكروهات حتى لكأنها من المحرمات. واضح يا إخوة؟ جيد. قال: فالدعاء بعد الإحرام وقبل القراءة، يعني دعاء الاستفتاح، يعني هذا بعيد، فإن دعاء الاستفتاح ورد في السنة، ورد في السنة الصريحة، وإنما عدى أصحابنا ذلك مكروها في الفرائض دون النوافل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه كان يستفتح الصلاة بالحمد لله رب العالمين. فأمنا عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين رواه مسلم. وأنس رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة وأنس يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين رواه الشيخان. ولحديث المسيء صلاته حيث قال له النبي صلى الله عليه وسلم ثم استقبل القبلة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن رواه الشيخان وغيره. ولكن هذا مشكل، لأن حديث المسيء صلاته لم يأتي لتبيان المستحبات والمكروهات والفرائض، إنما جاء لتبيين الفرائض التي لا مجال لتركها، لأن يعني قاعدة أن البيان لا يجب تأخيره عن وقت الحاجة. فإذا الحديث المسيء صلاة ما يمكن أن نستنبط منه ترك أو كراهة حديث الاستفتاح، على أنه روي عن الإمام مالك رواية أخرى بدعاء الاستفتاح، رويت عنه رواية أخرى باستحباب دعاء الاستفتاح، وهذا الذي ينبغي أن يقال به، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استفتح الصلاة سكت هنيهة، فقال له أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه يا رسول الله بأبي أنت وأمي يا رسول الله ما هذا السكوت الذي تسكت قبل أن تقرأ؟ قال أقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، اللهم إني اللهم بعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم اغسلني من الذنوب والخطايا، اللهم نقني من الذنوب والخطايا كما نقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد. الحديث الصحيح. وهناك استفتاح آخر، سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيره، وهناك عدة استفتاحات، وخاصة في قيام الليل فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل الاستفتاح، اللهم أنت الأول فلا شيء قبلك وأنت الآخر فلا شيء بعدك وأنت الظاهر فلا شيء فوقك وأنت الباطن فلا شيء إلى آخر الدعاء. وهذه هي كثيرة، أشهد أن الله حق والنبيون حق وأن النبيين حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق والجنة حق والنار حق إلى آخر الحديث. إذا هناك أدعية كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفرائض والسنن، هذا دليل على أن دعاء الاستفتاح من المستحبات لا من المكروهات، واضح؟ قال والدعاء في أثناء الفاتحة والسورة، نعم، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتمون أصلي. نعم، ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بعض الروايات في قيام الليل خاصة أنه كان يتفاعل مع السور، جزاك الله خير، أنه كان يتفاعل مع آيات القرآن، فإذا يعني جاء استعاذ، وإذا كان هناك دعاء دعا صلى الله عليه وسلم، وإذا كان هناك يعني أنه يتفاعل صلى الله عليه وسلم مع الآيات، فهذا أمر في قيام الليل والصلاة المندوبة أو المستحبة أمر حسن لا بأس به. أما الفرائض فالأصل أن يلتزم الإنسان النصوص الشرعية كما هي من غير أن يزيد عليها. ومن عادة العلماء رحمه الله أنهم يتشددون في الفريضة ما لا يتشددون في النافلة، ما لا يتشددون في النافلة. ثم قال في أثناء الفاتحة وأثناء السورة والدعاء في الركوع، نعم الدعاء في الركوع هذا مكروه، لحديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أيها الناس إنه لم يبق من ميراث النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له، ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقم يستجاب لكم. الحديث رواه مسلم. إذن أمرنا في الركوع أن نعظم الرب سبحانه وتعالى، وأمرنا في السجود أن نكثر من الدعاء. قال: والدعاء بعد التشهد الأول. الدعاء بعد التشهد الأول لأن التشهد الأول خفيف ولا يطلب فيه التأخير، لا يطلب فيه التطويل، ولأن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التشهد، علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التشهد في وسط الصلاة وفي آخرها، قال: فكان يقول إذا جلس في وسط الصلاة وفي آخرها على بركه اليسرى: التحيات الصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم قال: ثم إن كان في وسط الصلاة نهض حين يفرغ من تشهده، وإن كان في آخرها دعا بعد تشهده بما شاء الله يدعو ثم يسلم. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد في مسنده وأصله بالصحيح. إذن فالدعاء بعد التشهد الأول مخالف لهذه الأحاديث. وبعد سلام الإمام، يعني بعد سلام الإمام، يكره أن يجلس إنسان يدعو ثم يسلم لأنه يتأخر عن الإمام، والإمام أمرنا أن نقتدي به. وقد يقال إن قوله الدعاء بعد سلام الإمام ما يفعله الأئمة في مساجدنا اليوم، ماذا يفعلون؟ بعد أن يسلم الإمام يلتفت إلى الناس ويرفع يديه يدعو، أو يدعو المؤذن ويؤمن الإمام. وهذا الأمر نص العلماء على كراهته، نص العلماء على كراهته أنه أمر منقوص مذموم، ومع ذلك مساجدنا مع الأسف تجعله من الفرائض. وهذه هي آفة البدعة. آفة البدعة أنها تقتل السنة وتصبح هي السنة وهي الأصل. ومن نظر في كلام الإمام مالك رحمه الله تبارك وتعالى ونصوصه يجد أن الإمام مالك رحمه الله كان من أشد الناس في السنة. هذه مسألة أنا ذكرتها كثيرا، ذكرت أن الإمام مالك كان أشد من الإمام أحمد بن حنبل في السنة، والناس لا يعرفون هذا. كان الإمام مالك في مسائل البدعة والشرك والذرائع إلى الشرك أشد من الإمام أحمد، وكان متقدم المالكية في هذا الباب أشد من متقدم الحنابلة. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لما صنف في الرد على غلاة أهل القبور وفي مسائل التوسل وما إلى ذلك لم يحتج بكلام الإمام أحمد، إنما احتج بكتب المالكية. راجعوا بارك الله فيكم، إذا راجعتم الرد على الإخنائي، والإخنائي مالكي، الرد على الإخنائي أكثر من النقل عن كتب المالكية، ورد على الإخنائي ومسألة شد الرحال لزيارة قبور قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر الصالحين. للأسف متأخرة المالكية. نعم. واليوم وزارتنا تدعي أنها تتبع الإمام مالك، ولكن في حقيقة الأمر ماذا تفعل؟ وزارة أوقافنا هي وزارة تحافظ على التقاليد التي ورثتها عن متأخري المغاربة في المساجد. يعني باختصار هي وزارة تحافظ على الفولكلور المغربي، الفولكلور المغربي سواء كان في الدين أو في أمور الدنيا. يعني أن هذا الفولكلور المغربي ليس بالضرورة مما يقول به الإمام مالك أو لا يقول به، ويسمون هذا الفولكلور المغربي مذهب الإمام مالك، هذا هو الواقع. ونحن عندما كنا يعني أول ما اعتقلنا حوسبنا على أننا لا نطبق هذا الفولكلور الذي يوجد في المساجد، هذه الطقوس يسمونها الطقوس التي توجد، يعني مثل القراءة قبل صلاة الجمعة جماعة، ومثل الأذانات الثلاث قبل يوم الجمعة، ومثل هذا الدعاء قبل يعني بعد قيام الإمام من بعد انتهاء الإمام من صلاته وما إلى ذلك. انظروا بارك الله فيكم الأحاديث التي احتج بها أصحابنا بحق في هذه المسألة، وهذه المسألة نص عليها كثير من العلماء، ستجدونها ستتكرر إن شاء الله إذا درسنا الرسالة ودرسنا غيرها منكم، ينصون على أن الإمام إذا انتهى من صلاته فعليه أن يقوم ولا يجلس يدعو. قالوا لماذا؟ قال لأن ذلك يدخل الغرور على نفسه، يقول أنا ما شاء الله أصبحت واسطة بين هؤلاء القوم وبين الله، أدعو وأؤمن وهم يؤمنون وأنا بينهم وبين الله سبحانه وتعالى. فقالوا إن ذلك الجلوس يورث هذا الرجل الغرور والعجب بنفسه. روى أنس بن مالك رضي الله تبارك وتعالى عنه قال صليت وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ساعة يسلم يقوم، ثم صليت وراء أبي بكر فكان إذا سلم وثب كأنما يقوم عن رضفة، والرضفة هي حجارة المحماة، الحجارة الحامية. والحديث رواه عبد الرزاق في مصنفه ورواه غيره، ورواه ابن سعد في الطبقات، ورواه الطحاوي من رواية مسروق عن أبي بكر فقط، والآثار بهذا المعنى صحيحة، صار بهذا المعنى صحيحة. ولهذا نص أئمتنا رحمهم الله تبارك وتعالى عليها. قال ويكره السجود على الثياب والبسط والشبهها مما فيه رفاهية، وهذه النساء التي أيضا تشدد فيها أصحابنا رحمهم الله، رأوا كراهة السجود على السجاديد والزرابي وما إلى ذلك، وخففوا الأمر في الحصر. وأنتم بارك الله فيكم من يتذكر المساجد قديما في المغرب يجد أنها كلها كانت ملأة بالحصر فقط، لم يكن في هذه الزرابي، وكان ذلك من ناحية النظافة أفضل، ومن ناحية تنظيم المساجد والتواضع فيها أفضل. والآن هذه البسط والسجاجيد كثيرا ما تحمل الأوساخ، وكثيرا ما إذا دخل الإنسان وفي رجله العرق يغير رائحتها، وأما الحصر فالأمر فيها هين، وهي لا يعني لا تمسك هذه الأوساخ وهذه الروائح المنتنة، بالعكس تجعل في المسجد رائحة زكية. مع الأسف الشديد الآن أغلب المساجد تركت الحصر، وصناعة الحصر بدأت تموت مع الأسف الشديد، يعني صح أخونا يقول ماتت الله المستعان. إذن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه حذيفة بن يمان رضي الله تبارك وتعالى عنه ما من حالة يكون العبد عليها أحب إلى الله من أن يراه ساجدا يعفر وجهه في التراب، حديث رواه الطبراني في الأوصل بسنة حسن. وحديث أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها رأى النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا يقال لو أفلح إذا سجد نفق، فقال يا أفلح ترب وجهك، رواه ابن حبان في صحيح رواه الترمذي في سننه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحصى تعلق في الإنسان ويصلي، لأن المساجد كانت يعني في حصى، وأنا أذكر في المسجد الحرام أذكر أنا صغير كنت أذهب إليه مع أمي وكنا نعبث بالحصى الذي كان في الطواف، يعني لم يكن، كانت الأرض مفروشة، هذا وسط صحن المسجد الحرام كان مفروشا بالحصى، نعم أذكر كنا نلعب بذلك الحصى، الآن بلط كله، لكن في صغر السن يعني عندما كنت طفلا صغيرا كنا نعبث بالحصى في المسجد الحرام. نعم النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه الحصى قال واحدة أو دعا، يعني إذا انشئ أذل واحدة ثم دعا الأخرى. اللهم صل على سيدنا محمد. وأما الحصير فقد ورد فيه حديث، من ذلك حديث عتبان بن مالك، عتبان بن مالك الذي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتيه لأنه أنكر بصره، أراد أن يصلي له في غرفة في بيته حتى يجعلها مسجدا. قال أنس بن مالك رضي الله عنه قال رجل يا رسول الله إني رجل ضخم لا أستطيع أن أصلي معه، وصنع له طعام ودعاه إلى بيتي فصلي حتى أراك كيف تصلي فأقتدي بك، فنضح طرف حصير له فقام وصلى ركعتين. والحديث في البخاري. وحديث أنس أيضا وهو في الموطأ وفي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور أم سليم، وهي أم أنس بن مالك، أم سليم الملقبة بالرميصاء والغميصاء رضي الله تبارك وتعالى بنت ملحان، هذه المرأة الصالحة الطيبة كانت زوجة أبي طلحة الأنصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأبو طلحة هو الذي ربى أنس بن مالك، وأما مالك بن النضر والد أنس فمات على الكفر، أبى أن يسلم وترك، خرج من بيته غاضبا فقتل، فتأيمت أم سليم ثم تزوجها أبو طلحة، وكان صداقه هو أن يسلم، كان مشركا فقالت له إنك رجل مشرك وأنا مسلمة وإن مثلك لا يرد، فلو أسلمت كان ذاك صداق، فأسلم ولم يرغب عن الإسلام، أصبح من خيرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ودافع عنه دفاعا مستميتا في يوم أحد. قال فتدركه الصلاة أحيانا فيصلي على بساط لنا وهو حصير ننضحه بالماء، رواه أبو داود وفي الباب عن غيره. وحتى هذا الحصير فضل علماؤنا أن يتركه الإنسان. لكن الأخوة هنا مسألة، قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الخمر ووردت آثار بهذا المعنى، فلذلك القول بأن الصلاة والخمرة هي قطعة من الحصير أو يعني من بساط صغير يوضع على الرأس عند سجود الإنسان يقي حر الأرض أو بردها أو قرها أو ما إلى ذلك، فصلاة صلى الله على هذا الأمر يدل على يعني جواز ذلك، إلا أن يقال هذا من باب الصلاة على الحصير يعني. وأما قوله إن الأفضل ترك الحصير نفسه، فمسائل النبي صلى الله عليه وسلم كلها كانت يعني مفروشة بالحصباء، لم تكن مفروشة بالبسط ولا الزراب، ولذلك كانوا يصلون بنعال فيها. وأيضا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى ليلة القدر ووقف المسجد بالماء وإذا الطين على جبهته وأرنبت أنفه الشريف صلى الله عليه وسلم، ولولا كان يصلي في الماء يعني في الطين صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها لما سئلت أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على الحصير فإني سمعت في كتاب الله تعالى وجعلنا جهنم الكافرين حصيرا، قالت لم يكن يصلي عليه. وروى أبو يعلى ورجاله موثقون. وورد عن بعض الصحابة منهم ابن مسعود أنه كان لا يسجد إلا على الأرض، رواه الطبراني في الكبير. المهم آثار في هذا المعنى تدل على أن الصلاة على الأرض مباشرة هو الأفضل. واليوم يا إخوة تجدون الناس يبالغون في الصلاة على السجاجيد، حتى إنك تدخل بيتا كله مفروش بالزرابي فإذا جاء وقت الصلاة يقول جيبوا الزرابي، فسبحان الله وهذه الزربية التي عندك، قال لا قد يكون هذه مبالغة وغلو. وذلك لما قيل للشيخ الإسلام تيمية ذلك قال هذه بدعة على بدعة. ولذلك عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله، عبد الرحمن بن مهدي لما دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وفرش رداءه أمر الإمام مالك أن يؤخذ إلى السجن، فلما قال أنا عبد الرحمن بن مهدي وأنا عالم العراق كذا لماذا يفعلون بهذا، قال الإمام مالك هذا أمر أحدثته في مسجدنا، لم يكن هذا الأمر، لم يكن من عمل الناس أن يفرشوا ثيابهم ليصلوا عليها، فبكى عبد الرحمن بن مهدي تأثرا بهذا الأمر. فانظروا كيف كان الأمر، وانظروا كيف أصبحنا اليوم نبالغ في السجاجيد والزرابي وما إلى ذلك، ونستنكف أن نصلي على الأرض التي جعلها الله عز وجل مسجدا وطهرا. نعم، ولكن تركها أولى، والسجود على الأرض أفضل، ومن المكروه السجود على كور عمامته، الكور الطير، أو طرف كمه، أو ردائه، يعني يضع شيئا من ردائه على الأرض ويصلي عليه، وكل هذا إلا إذا كان لعذر، ما كانت الأرض حارة أو شديدة البرد، عندئذ هذا أمر لا حرج، وإنما نهي عن الصلاة على كور الإمامة لما ورد في ذلك بعض الآثار، وإن كانت يعني لا تكاد تصح. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صالح بن خيوان السبائي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسجد بجنبه وقد اعتم على جبهته، فحثر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبهته. وهذا حديث رواه أبو داود في المراسيل والبيهقي، حديث مرسل ليس حديثا مسندا، ليس متصلا. و روي عن معاوية بن صالح عن عياض بن عبد الله القرشي قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يسجد على كور عمامته فأومأ بيده ارفع عمامتك وأومأ إلى جبهته. وهذا المرسل أيضا يشهد لذلك المرسل الآخر. وأما حديث خباب بن الأرت، حديث خباب بن الأرت رضي الله عنه قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حرا رمضاء فلم يشكنا، رواه مسلم. فهذا يدل على هذا المعنى، هذا الحديث يدل على هذا المعنى، أنهم شكوه حر رمضاء حتى يضعوا شيئا يعني يصلون عليه، فلعل الأمر لم يكن يعني لم يشكن يعني لم يعذرهم في ذلك، لكن لعله لم يعذرهم في ذلك لأن رأى أن الأمر محتمل، الأمر محتمل. ولذلك الله صلى الله عليه وسلم لذلك وردت بعض الآثار أنهم كانوا يصلون يعني يضعون يعني شيئا يصلون عليه من أكمامهم أو أطرافهم حتى يتقوا حر الشمس، يعني وردت آثار بذلك تدل على أن الأمر جائز. قال ويكره السجود على طرف كمه وردائه، لما لنفس المعنى، لأن للشرع قصدا في أن يتواضع الإنسان ويتذلل الله سبحانه وتعالى بملامسة جسده للأرض. وأما القراءة في الركوع والسجود فلأن ذلك نهي عنه نهيا صريحا كما قد ذكرت لكم، فقد قال صلى الله عليه وسلم في مروى ابن عباس ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا وساجدا، فأما السجود فعظموا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثر فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، رواه مسلم. وأما الدعاء بالعجمية، وأما الدعاء بالعجمية للقادر عليها فلأن الإسلام لغته هي العربية، فالقرآن عربي والسنة عربية ولغة الإسلام كلها هي العربية، فأي لغة يستخدمها الإنسان غير العربية من غير ضرورة فهو أمر مكروه، وواجب على كل مسلم أن يتعلم لغة القرآن ويحافظ عليه حتى يفهم كتاب الله سبحانه وتعالى. فاستخدام دعاء لله سبحانه وتعالى بغير لغة القرآن أمر مذموم، وما إلا أن يدعو خارج الصلاة بلسانه الذي يمكنه أن يعبر فيه عما يشاء. وهنا نص أحب أن أذكره لكم، ذكره شيخنا أبو اليسر رحمه الله تبارك وتعالى، قال وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما مرفوعا من أحسن منكم أن يتكلم بالعربية فلا يتكلم بالفارسية فإنه يورث النفاق، رواه الحاكم في مستدرك وقال صحيح على شرط الشيخين، لكن هذا الحديث حقيقة ليس بصحيح. وقال ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم يشبه كلام عمر بن الخطاب، وأما رفعه فموضع تبين، وعن أنس بن مالك مرفوعا أيضا: من تكلم بفارسي زادت في حسبه ونقصت من مروءته. رواه الحاكم وصححه، ولكن هذا لا يصح. كل هذه الأحاديث بهذا المعنى لا تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن ورد عن في سنن البيهقي عن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه: لا تعلموا رطانة الأعاجم. ولكن هذا لا تعلموا رطانة الأعاجم بمعنى أن تجعلوها هي لغتكم التي تتحدثون بها في يومكم، كما يفعل الناس اليوم يتكلمون في من بينهم الفرنسية أو الإنجليزية ويحسنون العربية. إذن هذا من رطانة الأعاجم التي نهينا أن نتحدث بها. الإنسان ما حمله على ذلك إلا أنه رأى أن أولئك القوم هم أفضل منا وأحسن ولغتهم أفضل من لغتنا، فترك لغة القرآن ورطن برطانة الأعاجم. وأيضا يقال كذلك في من يترك الكتابة بالعربية في الشوارع والدكاكين وما إلى ذلك ويكتب فقط بلغة الأعاجم. كل هذا من أمور مذمومة التي تدل على الانهزام، كما قال الإمام، كما قال العلامة المؤرخ ابن خلدون رحمه الله: إن المهزوم دائما يولع، إن المهزوم أبدا مولع بتقليد المغلوب، مولع بتقليد غالبه في شكله وعاداته وتقاليده وما إلى ذلك. هذا من علامة الانهزام، وعياذ بالله تبارك وتعالى. حقيقة أن الأمر قد طال وما زالت هناك مسائل لم نذكرها، لا أريد أن أطيل عليكم، لعلنا نقف هنا ونتركها للدرس القادم إن شاء الله. وحمد الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان هناك أي استفسار سؤال بارك الله فيك. يا أبا هاجر، هل سمعت ما ذكرته في المجلس الماضي في بداية الدرس عن مؤتمر القاهرة؟ نعم تفضل يا أبا هاجر، هل سمعت ما ذكرته؟ هل ذهب ما كانت في صدرك من الغضب؟ خير إن شاء الله. طيب تفضل، إن شئت أن تسأل تفضل. طيب الخاص أو العام، اسأل، سل ما بدالك. طيب في التشهد، هل صحيح أن نقول السلام عليك أيها النبي أم نقول السلام على النبي؟ أن اللفظ حال حياة النبي صلى الله عليه وسلم، واللفظ الثاني بعد وفاته، لقول ابن مسعود رضي الله عنه: فلما قمنا قلنا السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا الكلام ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري، ولكن أغلب الأحاديث التي ورد فيها صفة التشهد لم تقل السلام على النبي، والروايات التي وردت بها هي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فإمام مالك لما روى ذلك عن عائشة وعن ابن عمر وعن غيرهم وعن عمر نفسه الذي علم الناس على المنبر، كان ذلك بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يقل السلام على النبي. فلذلك الصواب أن نقول السلام عليك أيها النبي كما ورد، ولا نقول السلام على النبي. وإن شاء يقول السلام على النبي فهو لا حرج في ذلك. بالنسبة للفضائل، يعني فضائل الصلاة، قال التسبيح في الركوع والسجود هذا من فضائل الصلاة. التسبيح في السجود والركوع، نعم هذه ذكرناها. نعم، إيش هو من الفضائل ولا من السنة المؤكدة؟ لا لا، من الفضائل وليس من السنة المؤكدة. يعني في الأحاديث، يعني النبي صلى الله عليه وسلم تأمر بالتسبيح في الركوع، كيف يعني؟ لعله لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتسبيح، وثبت عنه أيضا تعظيم الرب مطلقا، فأما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء ولم يقل سبحوا. فهذا الاختلاف كله يدل على أن الأمر واسع، إن شئت أن تسبح تعظم تدعو نعم. ولذلك اختار أصحابنا الاستحباب. نعم. غير أصحابنا اختاروا الوجوب أو الحنابلة أظن يختارون الوجوب. هل من دليل على ما أورده المؤلف من صيغ التشهد حين قال وإن شئت قلت أشهد أن الذي جاء بمحمد حق؟ لا، هذا زيادة عن التشهد، هذا من الأذكار يعني، وهو وارد في بعض يعني أفراد هذا الدعاء، أفراد هذا الدعاء منه ما ثبت مطلقا، ما ورد مطلقا، ومنه ما ورد في التشهد نفسه. أنا في شرحي لرسالة ابن أبي زيد القيرواني أوردت الأدلة على كل فقرة منها، لكن هنا أورد الأدلة على كل فقرة منها. هل الدعاء بعد انتهاء الصلاة بدعة؟ ولو كان الإنسان يدعو فيه، لا، الدعاء بعد الصلاة ليس ببدعة، الدعاء بعد انتهاء الصلاة أمر مطلوب، لكن في نفسك، بل هو من مواطن الدعاء. ولذلك اختلف العلماء هل تدعو دبر الصلاة يعني بعد انتهاء من التشهد في داخل صقبة السلام أم بعد السلام، كلاهما يعني جائز لا حرج فيه، لأن هذا من المواطن التي يستحب فيها الدعاء. لكن البدعة هو يجلس الإمام ويتجه إلى الناس ويرفع يديه ويدعو الناس تؤمن دائما بعد كل صلاة، فيظن الناس أن هذه الصيغة هي الأصل وهي السنة، هذه هي البدعة. نعم، هنا يدعون جماعة، هي هذا. نعم، هنا في المغرب يدعون جماعة، يدعو ويصلون على النبي صلاة الجماعة. نعم، تفضل فيك بارك. طيب، ذكر الشيخ في المكروهات والدعاء بعد سلام الإمام، فإن كان الإمام يسلم سريعا ولا يقرأ الدعاء بعد التشهد التعوذ من الأربع، بل قد يسلم الإمام أحيانا ولم ينتهي المأموم من الصلاة إبراهيمي، فهل ترى أن يتابع المأموم ويسلم أو يتأخر ويأتي بكمال الصلاة إبراهيمي الدعاء مأثور؟ بل الصواب أن يختصر ويسلم، لأنه إنما جعل الإمام ليتم به، أما إذا بقيت تنتظر وتطيل بعد الإمام فهذا ليس من السنة. هذا ليس من السنة. نعم. في القيام بعد الصلاة مباشرة، ألا يخالف ذلك الحديث الوارد في الذكر بعد الصلاة؟ وإذا كان صلى الله عليه وسلم ينصرف بعد الصلاة مباشرة، فمتى كان يأتي بالأذكار كما في البخاري مثلا قال؟ طيب، يعني هو ينصرف من أمام الناس ويمكنه أن يأتي يجلس على جنب، أو معنى ذلك أنه ينصرف عن يمينه أو شماله ولا يبقى في مكانه في الجلسة التي كان عليها يدعو. أما إذا ترك نفس الجلوس وجلس جلسة أخرى فقد أدى السنة، أدى السنة. قال في الدعاء: يستطيع الإنسان أن يدعو ويعتذر ويعبر عن نفسه بلغة الأم أكثر مما لو استخدم اللغة العربية، فهل الأفضل أن يدعو الإنسان في القنوت بلغته ليدعو بما شاء؟ لا، إذا كان في القنوت في الصلاة فليدعو باللغة العربية بالفصحى حتى، لا ليس بالعامية، لكن إذا ترك الصلاة وانتهى وسلم وأراد أن يدعو ويقول بلسانه سواء بعاميته أم بالبربرية أم بالفارسية أم بالكردية أم بالتركية أم بالأردو أم ما إلى ذلك، هذا أمر لا حرج فيه إن شاء الله. نعم، أو بالفرنسية أو بالإنجليزية أو ما إلى ذلك، يعني إذا كان المسلم أوروبيا يعني. نعم، إذا كان خارج الصلاة. نعم، تغميض العينين إذا شعر إنسان أن خشوعه يحصل حال إغماضي عينيه، فالأفضل أن يغمض عينيه أم لا؟ وهو من المسائل حقيقة، لم نتحدث عن إغماض عينين، هو لعله سيأتي في الأخضر، في الأخضر لم يذكره هنا. نعم، على أي حال ذكر بعض العلماء أن من أسباب كراهة تغميض العينين هو التظاهر بالخشوع أو ظن أنه يخشع أكثر من لو فتح عينه، خاصة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعل هذا، لكن نص على أنه لو كان أمامه شيء يلهيه ومناظر أو ما إلى ذلك فيجوز له أن يغمض عينيه. نعم ضروري أن نكمل في الدرس القادم مقيس المكروهات ثم نبدأ الدرس الجديد إن شاء الله. نقف هنا إن شاء الله في الله صلى الله عليه وسلم. توحيدنا عزة المسلمين به قد قهرنا عنيدا ظلوم فلا عصبة تستبيح الحياة وتجعل منها دماء اللحوم.